اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لما ابونا بيقول لي دلوقتي ان احنا الموضوع بتاعنا عن اشتياقات الله، جه في بالي فكره كده، يعني انا كنت جاي مش عارف اقول ايه يعني، لكن جه في بالي فكره. مره كان جه حد ومعاه يعني مراته، وقعدوا يقولوا لي ايه، احنا عايزين نجيب هديه لفلان حد اصحابهم. وبعدين انا قلت لهم يعني جيبوا له هديه، يعني اي هديه وخلاص. فقعدوا يقولوا لا، يعني قلت لهم طب جيبوا له صليب كده حلو يعني. قال له هو طبعا المعنى حلو، بس انا عايزين له حاجه قويه جدا، حاجه حلوه قوي. قلت طيب جيبوا له حاجه حلوه قوي. طب وقعدوا يقولوا عايزين نجيب كذا، وهي تقول له لا عايزين حاجة أحلى، وبعدين هي تقول نجيب له كذا، وهو يقول لها لا عايزين نجيب له أحلى. وحتى أقول إيه ده، قد إيه أنا حسيت إنهم بيحبوا الإنسان اللي هم هيجيبوا له الهدية دي محبة كبيرة جدا. فخلوني من غير ما أشوفه، من قبل ما أشوف الشخص ده، من كتر ما هم عمالين يقولوا له عايزين نجيب هدية حلوة قوي، خلوني اشتقت ان انا اشوف الراجل ده، يعني ده شكله ايه اللي عمالين يتكلموا في الهدية بتاعته دي. وبعدين جيت في مرة كده قلت ايه، طب يعني ما فكرناش في مرة كده ربنا لما حب يدينا هدية حب يدينا ايه، وقعد يدور لنا على احلى حاجة يديها لنا. فابتديت افكر وقلت طب عايز اشوف كده شوية ايات في الكتاب كده، يعني طبعا ربنا ادانا صورته، ادانا روحه، ادانا خلاص، ادانا بنوة، ادانا كتير قوي. صحيح، وانا بقلب في الكتاب كده لقيت شوية ايات جمال جدا من رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس، بيكلم فيها بطريقة جميلة جدا عن يعني حاجة انا بصراحة لغاية النهاردة، معلش وانا بكلمكم انا هوعظكم بس انا بس هشارككم بافكار يعني، لكن انا مش قادر افهم عمق الكلمات اللي هو بيقولها لانها يعني اعمق بكتير من، لكن حاسين بيها يعني، حتى لو ما قدرناش نفهمها بالعقل المعقول نفهمها بالعقل الداخلي وبالاستنارة الداخلية. يقول ايه، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جيل أجيال دهر الدهور أمين. انا لما قعدت افكر كده والراجل ده عمال يتكلم على الهديه اللي عايز يجيبها لصاحبه، وقعدت اقول اذا كان احنا بندور على الهديه دي اللي عايزين نجيبها لاصحابنا، وربنا بيكلمنا بطريقه مختلفه تماما، انا مش عارف قد ايه ملء الله اللي احنا نمتلئ الى كل ملء الله، انا مش عارفه بصراحه، لكن غير مدروك بالعقل لكن مدرك بالإنسان الباطن المخلوق على صورة الله. لكن في البداية كده لما يجي ربنا يدي حاجة بيدي بحسب غنى مجده، يعني كلنا لما نيجي نفكر وندور على هدية لحد نقول لا الهدية دي قليلة على مش قيمتي، ويقعد نقعد كل الناس يقعدوا يدوروا على قيمتهم أولاً اللي هيقدموا بيها الهدية، وبعدين يدوروا على قيمة الآخر الشخص الآخر اللي هيقدموا الهدية. وكلنا بنفكر في ايه، في يعني قيمتنا تكون ايه. وربنا بقى يعني لما بيجي يفكر فينا بيدور لنا على غنى، بس مش غنى بس، ناس ساعات يدوروا على الغنى بس، لكن ربنا لما بيدي بيدي غنى زائد مجد. واحنا يعني لما نيجي نبص العطايا الله دايما لينا كلنا اشتياقاته لينا ايه؟ انه عايزنا دايما في غنى وفي مجد. اشتياقات ربنا لينا كده، حتى انه لما قعد يفكر انه يخلقنا ازاي ما لقاش احلى من صورته. انا متخيل ساعات كده، ساعات كده اقعد اتخيل واشوف ايه ايدين ربنا كده عماله تعمل شويه الطين دول، وعمال يرسم عينين ويرسم بق ويرسم مناخير ويرسم اعصاب وجلد وكل ده، وبعدين بص لهم كده بمنتهى الحب، محبه كبيره قوي، وزي ما يكون كده يعني نفخ فينا من محبته، يعني من كل طاقة الحب اللي جواه غير المحدودة، وبعدين يبص ينفخها فينا طاقة حب جوانا. عشان كده احنا بطبيعتنا بنشتاق إليه، ده بطبيعة، حتى لو بعدنا عنه بنشتاق إليه، لأن طاقة الحب اللي جوانا اللي احنا مخلوقين بيها ده يعني مهمة جدا. فغنى ومجد في نفس الوقت ربنا بيدهولنا، بس في نفس الوقت تبص تلاقي عايز منك حاجة مهمة جدا، انك تتأيد بالقوة بروحه. بصراحة كتير من الاوقات بزعل من نفسي قوي من حاجة يعني، وساعات ابص لحتة الحديدة اللي اسمها الموبايل دي، حتة حديدة يعني، وقعد اقول لها كده ايه انت بتعملي حتة الحديد دي، يعني الحديد ده بيعمل بحسب النت اللي دخل فيه، يعني تخيلوا من غير النت ما البتاع دي ملهاش لازمة، يعني من غير النت ما في مش هنقدر نعمل حاجة، اول ما النت يقع كل الموبايلات اللي في ايدينا ولا ليها ما فيهاش حاجة، مش هتقدر تعمل بيها حاجة. لكن اذا كانت الحديدة اتغيرت في طبيعتها واسلوبها واللي بتعمله والقوة اللي فيها بحسب النت اللي داخل فيها، واقعد ساعات ابص لنفسي كده اقول ايه اذا كان انا روح الله ساكن فيا، ازاي ما اقدرش اعمل بحسب هذا الروح اللي هو جوايا؟ اذا كان الحديدة تعمل ده وانا ازاي، بكل تأكيد بنقدر نعمل بحسب روح الله اللي بيدينا. يا مشكلتنا بس ساعات ان احنا بنكون قافلين الموبايل، يعني روح الله موجود بس احنا ايه ساعات بنكون قافلينه، زي ما احنا قافلينه دلوقتي كلنا طبعا، فكلنا قافلين الموبايلات، بس قافلين الموبايلات بيننا وبين ربنا. فساعات بيبقى ايه بنقعد نفكر ونقول ايه ربنا بيقول لنا روح الله ساكن فيكم لكن انا مش حاسس بيه، بس لو سمحت اقفل حواسك شويه اللي انت عملت لخبط فيها دي، وافتح الموبايل بينك وبين ربنا هتشوف حاجه اكبر. وساعات كده اقعد افكر يعني حاجه غريبه قوي، ازاي ان احنا مش قادرين نشعر بهذه القوه اللي ربنا مديها لنا ان نتايد بروحه في الانسان الباطن. في قوه عجيبه فينا احنا، مش يعني اولاد الله مش ضعفاء، واولاد الله غير منكسرين، واولاد الله يعني مملوئين قوه، فعشان كده مهم جدا ان احنا نحس بيها. بس ساعات كتير ان احنا نحاول نحس ان احنا ايه مجرد ان اطلب من ربنا طلب كاني عايز ادوس على زرار يطلع لي القوه، يعني احنا تعودنا الظهر على الزراير اللي كلنا عمالين ندوس على زرار يطلع لنا حاجه. يعني فكرني ده مرة زمان قوي، يعني كنت لسه أسقف جديد يعني سنة 89 تقريبا القصة دي حصلت. فأنا داخل قاعد في المكتب وعيل صغير كده 4 سنين وأبوه جايين، الأب عمال يتخانق مع ابنه والابن طبعا عمال إيه يتخانق مع أبوه، والاب يشد الواد شويه والابن يضرب ابوه بالشلاليت كده وعمال يجري ويمين وشوال. وبعدين الاب دخل كده ويقول لي سيدنا لو سمحت صلي للواد ده ماله؟ قال لي الواد مش عايز ياكل. فانا قلت ايه ده الواد مش عايز ياكل ده يعني؟ طب انا هصلي الواد ياكل؟ طب اصلي له اللي ياكل. بس بصراحة لقيت الايه العلاقة بينهم صعبة قوي. فانا يعني الواد عمال يعيط ويتخانق ومتنرفز، فانا خدت الواد كده على جنب ورحت قاعد ورحت شايله كده وحطيته على رجلي وقعدت اطبطب عليه، ويعني خدت حضن كده شوية حلو. فبصيت لقيت الواد ايه ابتدى يشهلق كده، عارفين لما يشهلق الواحد كده لما يعني يدوب بس لقى منقذ من ابوه يعني، وراح مرمي على كتفي كده وايه واستريح وابتدى ايه يعني ياخد نفسه. فانا ايه قعدت اطبطب عليه بشويه زياده وقلت له ايه، انت عارف يا واد لو كلت السندوتش ده، كان ابوه جايب له سندوتش في ايده يعني، انت عارف يا واد لو كلت السندوتش ده هتكبر وتبقى قد بابا. الواد بص لي كده وقال لي ايه صح؟ قلت له اه لو كلت السندوتش هتكبر وتبقى قد بابا. طبعا الواد ايه اول ما سمع الكلمتين راح التهم السندوتش، مش بس كاله ده التهمه، هو طبعا عايز يكبر يبقى قد بابا عشان يد ابوه يعني يديله يعني. مش المهم واحده احنا طبعا انا ايه انبسطت جدا الواد كل، والاب كده بص لي قال لي يا سيدنا ده انت شاطر قوي، ده دي معجزه، ده الواد ايه ده؟ قلت له طبعا الواحد بيعمل معجزات الايام دي في السندوتشات. بس ايه قعدنا نتكلم بقى انا والراجل ايه، وخدنا ودينا في الكلام، وها والواد ايه فجاه كده بصيت لقيت ايديه الصغيره دي الحنيان عماله تخبط على كتفي كده ويبص لي ويبحلق لي ويبص لنفسه ويبص لابوه ويرجع يبص لي ويبص لنفسه ويبص لابوه، وبعدين صرخ كده يقول لي ايه انا ما كبرتش انت كدبت عليا. ساعتها حسيت قلت ياه ده انا غلطت غلطه كبيره قوي. ابتديت طبعا اصلح واقول له اه طبعا احنا بناكل كل يوم حته صغيره حته صغيره ونكبر سنه صغيره سنه صغيره، طبعا عشان طفل صغير قعدت ايه اقدر. بس قعدت افكر بعديه قلت ايه، طب ما احنا بنعمل كده مع ربنا، ربنا عايز يكبرنا ويدينا قوة ويدينا قوة غريبة احنا مش دريانين بيها ومش قادرين ندركها، بس احنا كل ما في الامر ايه احنا عايزينها دلوقتي حالا ادوس على زرار واكبر. طب ما انت لازم تبني هذه العلاقة الاول علشان تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، من جوه الإنسان الباطن يتقوى، فلما يتقوى يبتدي يشوف هذه القوة. أنتوا عارفين لو خدنا قوة من ربنا بدون الإنسان الباطن ما ينمو إلى المعرفة ندمر الدنيا. كان في زمان كان في فيلم كده حصل واحد يعني عمل نفسه ربنا وقعد يكسر في الدنيا ويدي لكل واحد اللي هو عايزه، كان في فيلم امريكاني يعني كده، وفجأة دمر كل الدنيا لانه ايه عنده قوة بس ما عندوش حكمة ما عندوش معرفة، وابتدت الدنيا كلها تلخبط في بعضيها لانه عمال يجاوب كل الناس زي ما هم عايزين. فاحنا كمان في بعض الاحيان ربنا بيدينا هذه القوة بحسب نمو المعرفة داخلنا عشان يحصل توازن يعني. يعني مثلا احنا نقول ايه ربنا مدينا قوة واستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، يعني اجي اقول مثلا انا عايز اخلي الكوباية دي تروح الناحية التانية، طبعا يبقى كلام شوي قوي يعني، لكن احنا محتاجين ان احنا ننمو في المعرفة. عشان كده لحقنا على طول الكتاب انه زي ما احنا بنتأيد بالقوة بروحه بمجرد حلول المسيح جوانا، عشان هذا الحلول الإلهي اللي جوانا خلينا نتغير عن طبيعتنا وناخد صورة، هذه الصورة الإلهية اللي جوانا بتغير من شكلنا وبتغير من طبيعتنا. يمكن مرة سمعتوني بدي مثل على التغيير ده، وقلنا انه الفرق ما بين العجينة والعيش، فين الفرق بين العجينة والعيش؟ فرق كبير قوي. بس عارفين ايه اللي حصل؟ عجينة وعيش. عجينة دي ليها طابع معين، ليها ملمس معين، ليها شكل معين، ليها ريحة معينة، وطبيعتها كده. احنا بناخد حتة العجينة بنعمل فيها ايه؟ دخلها النار. اول ما النار تشتغل فيها بيحصل ايه؟ انه الخميرة تتقتل. لكن يحصل كمان بجانب ان الخميرة تتقتل بيحصل لها ايه؟ يحصل لها تغيير، تحول، يحصل ترانسفورميشن للعجينة دي وتبقى حتة عيش. وده اللي عمله فينا المسيح، انه خد طبيعتنا ودخل بيها على الصليب، قتل سلطان الخطية. بس مش بس قتل سلطان الخطية، عمل لنا ايه؟ تغيير. هذا التغيير عشان يكون هو خبز الحياة. عشان كده هو قال عن نفسه انه خبز الحياة، وادانا احنا كمان طبيعة ممجدة حسب غنى مجده، حسب الحلول الإلهي فينا، يحيى المسيح فينا، لكي لا أحيا أنا بعد بل المسيح يحيى فيا. يعني زي ما يكون ربنا عايز يقول لي ايه؟ هغيرك وهشكلك وهديك طبيعة جديدة علشان تفهم القوة اللي انت واخدها. ومش بس كده، مش بس بيغير بقى في طبيعتي بالحلول الإلهي فيا، بيديني بقى حكمة. فبيتكلم بقى عن ايه الحكمة اللي انا المفروض اعرفها، يعني ايه المعرفة الكبيرة اللي المفروض الانسان يدركها. ادراك ومعرفة ومع بعض دول، تبص تلاقي قاعد يتكلم معانا عن محبة الله، ان تدركوا عن محبة الله فائقة المعرفة. يعني مش ممكن ابدا انسان يفهم القوة اللي معطاه ليه، ومش ممكن انسان كمان يفهم التغيير اللي حصل في حياته، انه اصبح له طبيعة جديدة، طبيعة ممجدة، طبيعة مليانة غنى من كل شيء. يعني ربنا ادانا غنى في كل شيء، يعني لم يبخل عنا في شيء ابدا. لكن مش هتقدر تدرك هذه القوة، ومش هتقدر تدرك هذا الغنى، ومش هتقدر هتدرك هذا التغيير في الطبيعة الا اذا ادركت محبة الله فائقة المعرفة في حياتك. عشان كده ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاهل هذه النقطة. يعني بص تلاقي نفسك ربنا من محبته الكبيرة لينا بيغدق علينا، بس لازم نعرف لو حد مش بيقدر يفهم غنى محبة الله لينا، هيفتكر نفسه انه قوي وبيعمل حاجات كتير جدا. انا وانا يعني بفتكر الحتة دي افتكرت قصة لحد، القصة دي حقيقية، ويعني صاحبة هذه القصة غير مش موجودة في العالم دلوقتي، موجودة عند ربنا، فعشان كده انا هقدر احكيها لانها مش موجودة معانا يعني. وانا عارف انها الست دي كانت بتحب الفقراء جدا، وفي يوم من الايام هي دايما كانت تعمل عزومة كده للناس الفقراء، وتقعد معاهم وتحب تاكل معاهم وتأكلهم وكده يعني. ففي يوم من الايام حد من الفقراء خبط عليها عشان عايز ياكل، فهي يعني كان معاها حد بيشتغل معاها في البيت، فقالت لها طيب اعملي له اكل كده ودهوله ويمشي يعني. فكان عندها ابن بنتها صغير عنده يمكن 10 سنين، فالولد قال لها تيتا احنا ليه ما يخشش ياكل معانا؟ هو عشان هو وحش ولا ايه؟ فقالت له لا يا حبيبي، يعني عشان يعني هو غريب ما نعرفوش. قال لها طب ما احنا ليه ما لازم يخش ياكل معانا؟ فطبعا ايه الست خدت الكلمتين بتوع الولد وايه وقالت ما صح، ليه ما يخشش ياكل معانا؟ دخل ياكل معاهم. الغريب بقى ان هذا الانسان ما كانش يعني كويس، يعني هو دخل البيت شاف المنظر، البيت يعني عينيه ابتدت تزوغ، بشاف كده ظهر في ايديها حاجة غالية شوية، حتة ذهب ولا حاجة، فالراجل ايه دماغه لفت. فايه وهو قاعد ياكل كان في سكينة على الترابيزة، راح واخد السكينة وراح واخد الست وبيهددها، يعني هو مش عايز يموتها، يعني هو عايز ياخد ايه حتة الذهب اللي في ايديها. المهم ايه، الست اللي بتشتغل معاهم عرفت بسرعة كده تاخد من تخطف من ايديه السكينة وايه وتنقذ الست. فطبعا اطلع بره ومش عارف الست اللي بتشتغل. المهم ايه، هذه المرأة التقية بعد ما عمل معاها الحكاية دي راحت لما الاكل وحطته في علبة وتجري وراه وتقول له استنى يا ابني خد يا احسن تكون جعان، وراحت رمتهم له من السلم، خد يا ابني يمكن ايه انت جعان، لو عايز حاجة تعالى اديها لك. انا بصراحة لما حكيت لك القصة دي انا قعدت افكر، يعني ازاي في هذه الحالة الانسانية الصعبة ان في حد هيموتها، لكن جريت علشان تديله، برضه هو جاي علشان ياكل، انت جيت علشان تاكل لازم تاكل. دي محبة ربنا. كتير من الاوقات انا لما سمعت القصة دي قلت يا ده الواحد مننا كتير من الاوقات نروح للربنا ونقول له ادينا، بس لاننا مش مليانين محبة ناخد اللي ربنا يديهولنا وبعدين نعمل ايه. هو نفس اللي ربنا بيديهولنا بنستخدمه ازاي؟ كم من مرة لعدم إدراكنا عن محبة الله فائقة المعرفة نستخدم عطايا الله في إيه؟ وساعات كتير هو يشتاق أن يقدم لنا إدراك عظيم جدا للمحبة وإحنا اللي بندور على حاجة مختلفة. فقلت إنه دي يعني حاجة غريبة جدا بتحصل في البشر. أن تدركوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. لكن إدراكنا للمحبة برضو عمال يخلينا ناخد خطوة لقدام تاني، مش بس قوة ومش بس تغيير في الطبيعة ومش بس إدراك لمحبة الله في حياتنا ومش بس تغيير في المعرفة. احنا بنعرف ايه؟ نبص نلاقي ربنا يقول لنا بصوا بقى انا عايز ادي لك كمال النعمه بقى، انا عايز املاك الى كل ملء الله. وهنا الواحد بيقف وما بيعرفش يتكلم، يعني ايه احنا كانسان طبيعي انسان بشري امتلئ الى كل ملء الله؟ هي غير مدركه لكن محسوسه، غير منطوقه، غير منطوقه. لكن الإنسان الباطن اللي امتلأ بمحبة الله بيدرك أنه زي ما ربنا نفخ فينا نفخة حياة، نسمة حياة، زي ما ربنا ادانا روحه القدوس يسكن فينا، هو ملئنا بروحه القدوس، هو ملئنا إلى كل ملء الله لأن الروح القدوس يملأ حياتنا كلها. وتبص تلاقي الإنسان كده هو بيمشي في الحياة وهو مدرك أنه زي ربنا بيديني كل هذه العطايا وبيغدق عليا كل ده، وانا اجي في يوم من الايام كده اقعد اقول له لو سمحت انا مش قادر افهمك انت عايز ايه مني. ربنا بيدينا كل العطايا دي الكبيرة دي علشان بس نشترك معاه، نشترك معاه في نفس الرؤية، يشتاق ان نشترك معه في رؤيته من اجل خلقتنا احنا. انا في مره كده قلت مثل، تخيلوا واحد راجل معاه ابنين، والراجل ده يعني راجل كويس جدا وكل الكنيسه بتحبه ومعروف في الكنيسه، كل الكنيسه بتحبه، وفجاه واحد من الولدين اتخطف، حد خطفه. تخيلوا مشاعر الاب ده يبقى ايه، تخيلوا مشاعر الاب ده تبقى ايه لما ابنه مخطوف. حد عارف يتخيل الممر بقى والمشاعر، وطبعا شعب الكنيسة وابونا والناس كلها بنروح نواسيه ونقول له معلش يا عم فلان والدنيا ان شاء الله المسيح هيجيبه لك، ونقعد نطبطب عليه. بس ما فيش حاجة ممكن تعزيه، فيش حاجة ممكن تصبره أبدا، فيش حاجة ممكن تريحه إلا إنه يشوف ابنه. تخيلوا بقى معايا في وسط هذه المشاعر، في وسط كل الجو المحيط ده، إنه رؤية الأب أنا عايز ابني الغايب ده يرجع لي، وأدفع أي حاجة، أعمل أي حاجة من أجل إنه ابني يرجع لي. وفجأة ابنه التاني بقى يخش في البيت، بابا ايوه يا ابني عايز عربيه جديده، بتعملوا ايه في الواد التاني؟ تخيل معايا المنظر بقى، يعني تعمل ايه فيه؟ لو انت مكان الاب ده هتعمل فيه ايه؟ انا مش عارف بصراحه. عندنا في الصعيد انا لما قلت المثل ده الناس عملوا لي ايه؟ على طول. فالدنيا يعني في كتير من الاوقات احنا بنقف قدام ربنا، وبدل ما نشترك مع ربنا في اشتياقاته وفي رؤيته للبشرية، احنا بننحصر جوه نفسنا ونقول له بابا عايز وعايز وعايز وعايز وعايز، انما هو عايزك بس تكلمه، وهذه كلها تزداد، كل ده هتاخده، كل اللي انت عايزه. بس في يوم من الايام اشترك في احاسيس الله ليك انت شخصيا وكمان لباقي البشرية. عشان كده هيقول لك ايه، يعني امتلئ الى كل ملء الله عشان تشترك معاه في هذه الرؤية الحقيقية، رؤيته ليك ورؤيته للناس. ولما تشترك في هذه الرؤية هتبص تلاقي ربنا يقول لك ايه، القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. اللي انت بتفكر فيه قليل قوي جدا، قليل جدا عن اشتياقات ربنا ليك ان هو عايز يديها لك. فانت بتفكر ازاي؟ انت بتفكر بانك تاخد القليل والزائل والبعيد والوحش، وهو ربنا بيفكر لك في احسن من كده بكتير، وربنا عايز يدي لك احلى من كده بكتير. بس انت نفسي بس انك غير زاوية رؤيتك، المنظور بتاعك غيره علشان تشوف نفس الاتجاه اللي ربنا بينظر له. القادر أن يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. مش بقوتك أنت بقى، هيرجع تاني للعطايا بتاعته بحسب القوة التي تعمل فينا. ومش القوة بس، يرجع تاني لنفس العطايا اللي عايز يديها لنا، له المجد. عشان كل حاجة بعد كده لما هشترك في فكر الله، لما اشترك في رؤية الله ليا، لما اشترك في ملء الله ليا، هيكون عندي القوة اللي هو عايز يدهاني بس حسب قوته هو، وهيكون كمان عندي نفس الرؤية ليه انه عايز ارجع له المجد في كل حاجة. فتبص تلاقي حياتي اصبحت عبارة عن ايه، انا باخد من ربنا هذا المجد وبقول له المجد ليك يا رب، فنزداد ونسلك من مجد الى مجد. وتبص تلاقي حياتنا اتبدلت، اتغيرت، عندي رؤية مختلفة، تتملي بمحبة وتتملي بفرحة. معظمنا بندور على حاجات هي عندنا، معظمنا بندور على حاجات هي عندنا. يعني تخيلوا ان احنا كلنا كده تقريبا نجري ورا خيالنا. جربتوا مرة كده تمسك خيالك، تنط كده تمسك الخيال اللي احنا، يعني اي واحد مننا دلوقتي عنده خيال عايز ياخده، وتمسك خيالك كده وتيجي تجري ورا خيالك، تمسكه وما يجيش معاك، تقول له بس تعالى أؤمر خيالك يجي لك، ومش هيجي برضو. بس انت محتاج حاجة صغيرة قوي، عارفين ايه عشان خيالنا يجي لنا؟ معجزة، مش كده؟ هذه المعجزة ان خيالنا يجي لنا. بسيط جدا، خيالنا هيجي لنا عارفين بايه؟ سنتر نفسك مع النور، هيجي خيالك هيجي لك، مش كده؟ احنا بس لما بناخد زاوية مختلفة عن النور، مصدر النور بيتكون عندنا بطبيعتنا، بيتكون عندنا بحسب خلقتنا الترابية المحسوسة الملموسة، بيتكون عندنا هذا الخيال. مجرد ان اتحرك واسنتر نفسي مع مصدر النور بيحصل لي ايه؟ انه الخيال ده يجيلي يختفي يتحد بيا عشان اكون انسان واحد. وده اللي احنا عايزين نعمله ببساطة شديدة. بص لربنا ان له اشتياقات جميلة جدا ان يعطيك اكثر جدا مما تطلب او تفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ربنا يدينا هذه الرؤية ويدينا هذه النعمة انه نشوف ربنا بيبصلنا ازاي واشتياقاته لينا تكون ايه، وهتبص تلاقي حياتنا بتتبدل ونسلك ونسير من مجد الى مجد ومن فرحة لفرحة ومن سلام لسلام. هتبص تلاقي حياتنا كلها اصبحت نعمة وبركة لكل اللي حوالينا. ربنا يبارك فيك ولإلهنا المجد للأبد، آمين.